اي هدي من عند شم مهدي سبيسيال من وحدة راها غامقة في حسابها. ويا لو كان جا الخلاط يوصل له ويا لو كان نشحوا لي قبل الله. هيا مولاي جيب قال لك جيب هادي تجيب مولاي ها والشاب مهدي زيد الهابيطو ايديسيون قوسطو مرنا بالقوسطو. يا راني جاي نوصيك ما راني جاي الرونجي باسكو على بالي تيديا كيما خبز على روحي خبز عليك انتيا وين الميديا يديك عليا وين الميديا يديك ما عندي ما ندير بيك يا ولد روحك نجبد روحي ما نغبنش روحي المهم نشوفك غايا ولا بغا مشي معايا بلاصة قولي لي كي راكي حاسة على بالي وحشتيني وغيراكي داسة انا بغيتيش تخبريني يا غيراكي داسة داسة داسة ايما السرحاني ولاس المغربة مهدي قلبي يا قلبه بوليك كنا متفاهمين قريتك شعل من خطرة تسمعيش الهضرة ما تبغيش اللي وريه انا يا جملت عليك يا مالكي شسرالك عديانك هذا ما بغاولك اه يبغولك الشر يا قلبك يبعمر ما يبغوش تفرحي يا في صوالحك تسمحي سيتي قاع حنانتي مين كانت البلما كنت تجيني في التمسيمة على بالي ندمتي هاكا وفيها كملتي كملي فيها ونشوفوك ويلا كيفي يرفدوك انتي يا بروحك تعرفي ما تلقيش حليب كيفي يحيى جمال الاسلام هادي خليني نقولها مهدية يا كنا غايح نازوج بالموت ما نتفاوتوش يفوتنا ديمومو عليهم غادين ندبو فوتنا ديمومو عليهم غادين ندبو لو كان نحكي يا عمار ما تكملش لي استوار يا استوار طويلة انا وديك القليلة كثرتي صايبرت ايوا العشق نحلف عليه القلب العلواليه يا والعشق نحلف عليه يا والقلب العلواليه دي تشي كيف مليار دو فوا عرض الغربه كاع يا بيكسو